السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين وأحب خلق الله كلهم أجمعين لرب العالمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا موعدنا المتجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء 23 مع رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا مع باب التوبة، وقبل أن نبدأ في الحديث الجديد، حديث قاتل المئة نفس، هناك تتمة للحديث الماضي. نقرأ الحديث الماضي حتى وقفنا ونتممه، ثم نبدأ في الحديث الذي يليه بإذن الله. الحديث الماضي قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وعن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه، وذكرنا شيء من ترجمة صفوان رضي الله عنه، وهو من أعلام الصحابة الذين كانوا يحبون العلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم برضا رب العالمين وبفرحة الملائكة بما يصنع. أن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين. وقلنا هذا الذي ينبغي لكل مسلم أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم وأهل الفقه، ويتحرى أن يتعلم أمور الحلال والحرام من دينه. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، لا تصح العبادة ولا تقوم ولا تقبل إلا به. وذكرنا منزلة أهل العلم والعلماء، ودللنا على ذلك بآيات وأحاديث. قال: جئت صفوان رضي الله عنه، أو أتيت صفوان رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم، يعني أشكل علي أمر في ديني فجئت أسأله عنه. فقال: إن الملائكة الأطهار الأخيار الذين فطروا على الطاعة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الملائكة تفرح به وتحفه وتفرح وترضى بما يصنع طالب العلم. فقلت إنه، يعني القائل هنا زر رحمة الله عليه، يقول إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني الإنسان يجوز له، وهي رخصة من الله وتخفيف عن عباد المؤمنين، أن يمسح على الخفين. فهل يجوز له أن يستمر في المسح وهو في مدة المسح يوم وليلة للمقيم، أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أن يمسح ويستمر في المسح ولا يجب عليه نزعه حتى بعد قضائه لحاجته من بول أو غائط. فأجابه صفوان بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن ينزعوا الخفاف ولا زالت المدة باقية إلا من الجنابة، لكن البول لا يبطل استمرار المسح والغائط كذلك والنوم كذلك. فقال صفوان أو قال زر: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. يعني لما تيجي تسأل ما تسألش أي حد، اختار زر رحمة الله عليه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا إذا سألت عن أمر من أمور الدين فحري بك أن تختار من تسأله. الأمر أمر دين، أنت لو في أمر دنيا أمر البدن أو أمر الثياب أو الطعام أو الشراب تسأل من تظن أن له خبرة بذلك، فما بالك بأمر الدين بأمر الجنة والنار أمر الحلال والحرام، تتحرى من تسأله. من يغلب على ظنك أنه يخشى الله، أنه عنده فقه في دين الله، أنه لا يريد بذلك دنيا ولا يريد بذلك وجه الناس، إنما يفعل ذلك ويبذل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. قال: فجئت أسألك هل سمعته صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيء، إن الإنسان يمسح بعد على الخف بعد دخوله لقضاء حاجته؟ قال صفوان: نعم، كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع، بمعنى أنه لا يجب علينا أن ننزع خفافنا وإحنا لازلنا في المدة بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. قال: 3 أيام بليالي إلا من جنابة. الشيء الوحيد الذي يجب على الإنسان أن يخلع لأجله الخوف مع أن المدة باقية أنه تصيبه الجنابة. قال: لكن من غائط وبول ونوم، هذه الأمور يستمر الإنسان معها في المسح على خفين، يتوضأ وضوءا كاملا لكن لا يخلع خفه طالما لبسه على طهارة وطالما أنه بقيت المدة ويمسح عليه ولا يضره أنه قضى حاجته. قال: لكن من بول ومن غائط وبول ونوم. بعد ذلك استغل زر الفاطن الألماعي الذكي وجوده مع واحد من أصحاب رسول الله. هكذا الإنسان إذا لقي أحد أهل الفضل وأهل العلم يستغل الفرصة ويسأله ويستفسر منه عما يريد. فهنا لم يكتفي زر رحمه الله بذلك وإنما قال له: فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن الهوى، يذكر شيئا عن الهوى؟ الهوى هنا المقصود بالميل والمحبة القلبية، الميل القلبي والمحبة. فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن الهوى؟ قال صفوان: أجل، كنا في سفر بدأ يسوق، شيء حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن عنده جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري. أعرابي، العرب يعيش في البادية في بعيد عن المدينة ومسافات شاسعة، تعود أن هو يكون صوته عالي في النداء، فجاء ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بصوت العالي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري. الأعرابي لا يعرف ما ربي عليه الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم الذين هم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككلام مع غيره من الناس، لا، هناك أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان ينبغي أن يلتزم هذا الأدب. فالعربي لا يعرف ذلك، نشأ في البادية بعيدا عن هذا الجو وعن تربية النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة، فجاء بطبيعته وينادي بصوت له جهوري. قال: فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان هذا من الإناس والتلطف من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ورد عليه، رد على العرب حتى لا يشعر إن هو شاذ وإن هو لا، يعني حتى يؤنسه ويتلطف معه صلى الله عليه وسلم. قال فقلت، القائل من؟ صفوان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني قال للأعراب: ويحك، اخفض أو اغضض من صوتك، إنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. أنت منهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجهرة بالقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأعرابي ما يعني تفطن للأمر وما استوعب الأمر، فلا زال قال: والله لا أغضض. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبنحو من صوت: ها أم يا لبي. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي بنفس الصوت العالي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني بيحب فلان من الصالحين، ومحبة الصالحين عبادة، محبة من يطيع الله جل وعلا عبادة، وقرب إلى الله جل وعلا محبة الصالحين، محبة من يطيع الله لطاعته لله لصلاحه، قربة ليتقرب بها الإنسان لربه بمحبة أولياء الله وعباد الله والصالحين من عباد الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. فقال يا رسول الله، يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني بيحب فلان وفلان وفلان، لكن فلان هذا مجتهد في العبادة وفي الصلاة، لما يلحق بعملي قليل وعملهم كثير، أحب الصالحين ولست منهم، يعني أجتهد أن أتشبه بهم وأرجو أن أنال بحبهم شفاعة، حبي للصالحين أرجو أن أنال به شفاعة الصالحين، كنت أحبهم في الدنيا وأكره من بضاعته، يعني يكره المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة أو كما قال هذا القائل، المهم أن محبة أهل الصلاة قرب إلى الله جل وعلا. فقال يا رسول الله، أنا أحب الصالحين، أحب القوم ولما ألحق بهم، أحب أبو بكر، أحب عمر، أحب عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أحب هؤلاء الصحابة رضي الله ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة تحشر مع من تحب، فانظر من تتقرب إلى الله بحبهم، هل تحب الصالحين لصلاحهم وأهل الطاعة لطاعتهم؟ إذا كان الأمر كذلك فأبشر، فإنك تحشر في زمرتهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نشهد الله جل في علا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل الطاعة وأهل الصلاح في كل زمان ومكان، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة هؤلاء الأفاضل، وإن لم نعمل بأعمالهم بحبنا لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة. جاء في الحديث أن في الأثر أن أنس رضي الله عنه لما سمع ذلك قال: فما فرحنا بعد إسلامنا بشيء، فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإني والله، ده كلام أنس اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أنس رضي الله عنه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، قال: فإني أشهد الله أني أحب رسول الله، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو الله أن يحشرني في زمرتهم وإن لم أعمل بعملهم بحبي لهم. قال أنس، قال زر رحمه الله، قال صفوان: ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعدما قال المرء مع من أحب، حتى ذكر بابا من المغرب من عند المكان الذي تغرب فيه الشمس، قال يسير الراكب، طبعا الراكب أسرع من الماشي، قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة لا يغلق حتى يغرغر الإنسان، يدخل في السكرات، هذا الزمن الذي تنقطع فيه التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لكن التوبة مفتوح بابها بالليل وبالنهار. يبسط الله جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة وأنه من المغرب إلى ما لا يتخيل إنسان. قال يسير الراكب في عرضه، الراكب اللي هو الجواد المسرع، 40 أو 70 عاما لا يقطعه، لا يقطعه. نسأل الله أن يشملنا برحمته. هذه كانت تتمة للحديث الماضي لأنه انقطع البث ونحن نتمه، فالحمد لله هذه تتمته. ونبدأ الآن مع الحديث التالي، وهو حديث عظيم جليل. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. يا الله. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. هنقف مع ألفاظ الحديث والفوائد، وسيحتاج منا الحديث لأكثر من وقفة. نسأل أن ينفعنا بكلام ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نتم القراءة الآن ونقف بعد ذلك مع فوائد الحديث والمستفاد من هذا الحديث. وجزانا الله وإياكم وجزاكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. أجابه هذا الراهب المنشغل بالعبادة وليس له اهتمام بالعلم الشرعي وبالفقه، إنما يجتهد فقط في العبادة منعزلا. قال: لا. فقتله الرجل، فقتله فأتم به، فكمل به 100. ثم سأل، سبحان الله، لا زال يريد التوبة، عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا لا يملكه أحد، لا يملك أحد أن يغلق أمامك باب التوبة كائنا من كان، مهما صنعت ومهما كثرت ذنوبك. قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم زاده في الجواب، جواب الحكيم دله على ما ينقذه. قال: ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل حتى إذا كان في نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم. من الذي أرسل هذا الملك؟ الله الذي يحب أن يرحم هذا العبد الذي ماذا صنع؟ قتل 100 نفس، ومع ذلك أرسل الله جل وعلا ملكا ليحكم بما يكون سببا في رحمة العبد إن شاء الله، لأن رحمته سبقت غضبه جل جلاله الرؤوف الرحيم جل في علا. قال فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه حكما أو بينهم أي حكما، فقال هذا الحكم قيسوا ما بين الأرضين. شوف هو الوقت في وسط الطريق، قيسوا ما بينه وبين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى أقرب يعني فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضت ملائكة الرحمة. هذا الحديث متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، سبحان الله، أقرب بشبر إلى الأرض التي أرادها أرض القوم الصالحين، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح أيضا قال فأوحى الله الرحيم الرحمن جل في علاه، ألم أقل لك أنه يحب أن يرحمك؟ الأحب إلى الله جل وعلا أن يرحمك مهما فعلت ورجعت لي، يفرح بك ويقبلك. قال فأوحى الله إلى هذه الأرض أرض السوء أن تباعدي، وإلى هذه أرض القربة والطاعة أن تقربي. وقال الملك قيسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر، أو إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، نفسه إن هو يقرب بقدر الإمكان، قد يكون لما نأى بصدره ناحية أرض الصلاح وأرض الطاعة كان أقرب إليها بشبر فغفر له. لا تستقل خطوة، لا تستقل خطوة، لا تستقل كلمة، لا تحقرن من المعروف شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا شيء يضيع عليك يا عبد الله. فناء بصدره فغفر له، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. هذا حديث عظيم جليل كما ذكرنا، سيحتاج منا إلى وقفات مع فوائده التي يعني استخرج، أو بعض فوائده العلماء استخرجوا من هذا الحديث عشرات الفوائد التي استنبطوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المعروف بهذا الاسم، وهو سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبة الأنصاري الخدري، نسبة إلى خدرة بطن من بطون الأنصار رضي الله عنهم، في 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هؤلاء أحق الناس أن نعرفهم، حق للناس أن نعرفهم، وأولى بمن تبحث لتعرفهم هؤلاء رضي الله عنهم، خير من وطئ الأرض بن علي بعد الأنبياء والمرسلين. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث، راوي حديث قاتل 100 نفس، اسمه سعد بن مالك ابن سنان، فيه 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمهما سعد بن مالك ابن سنان، الاسم كله متشابه إلى هذه الدرجة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري، مشهور بأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان صحابي، ووالده مالك ابن سنان رضي الله عنه صحابي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. يبقى والد أبو سعيد الخدري اللي هو مالك بن سنان رضي الله عنه مات شهيدا في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه محبا للعلم وللفقه، حفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواها للأمة، يعني نقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، 1170 حديثا، منها 68 حديثا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. انفرد الإمام البخاري ب16 حديثا عن أبي سعيد رضي الله عنه، وانفرد الإمام مسلم رحمة الله عليه ب43 حديثا. أراد أبو سعيد رضي الله عنه أن يخرج يوم أحد، لكن استصغره النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت مات والد سعد بن مالك ابن سنان شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. طيب، الوقفة الثانية مع الحديث، هذا الحديث فيه قصة يقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنجع الأساليب التربوية أسلوب القصص، أسلوب القصص، وأفضل القصص ما جاء في كتاب الله عز وجل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فأفضل القصص الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم أفضل القصص بعد ما جاء في القرآن ما جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. والقصص النبوي ليس من تأليف مفكر أديب مبدع صاغ الكلمات وألف بينها واستوحى من الواقع ومن خيال إلى لا لا لا لا، بل هي أحداث وقعت بالفعل، لكن صاغها أفصح الخلق، من أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاغها بأفضل عبارة. ومن بلاغته وحرصه على الفائدة صلى الله عليه وسلم تجد مثلا في مثل هذا الحديث لا يعتني كثيرا باسم الرجل ولا عوره ولا اسم بلده ولا البلد التي هاجر. الأهم عند المربي الأول صلى الله عليه وسلم العبرة والفائدة التي تكون من وراء هذا الحدث الذي يقصه على الأمة. الرجل قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، في الأول قتل 99 نفسا، وبعدها قتل هذا الراهب فكمل به 100. القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن، ما كان لا يتصور، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إن هو يقتل متعمد هذا غير متصور في الإسلام بين أهل الإيمان، هذا غير متصور. واسمع، قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. حتى لا نطيل، دعونا نبدأ مع هذه الفائدة من هذا الحديث المبارك في المرة المقبلة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من ذلك، وإن شاء الله نبدأ في المرة المقبلة مع الحديث الذي سيكون لنا معه وقفات مع الكلام عن قتل النفس وهذا الذي صنعه هذا الرجل. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.